بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 82 بعد 500، الوقفات التدبرية. أولا، قال الله تعالى: عم يتساءلون عن النبأ العظيم. قال الشوكاني علينا وعليه رحمة الله: ذكر سبحانه تساؤلهم عن ماذا وبينهم، فقال عن النبأ العظيم. إذن ربنا جل جلاله يقول عم يتساءل، أي عن أي شيء، عن ماذا يتساءلون. ثم جاء الجواب أنهم يتساءلون عن النبأ العظيم، أي يسأل بعضهم بعضا. يقول الشوكاني: فأورده سبحانه أولا على طريقة الاستفهام مبهما لتتوجه إليه أذهانهم، يعني عما يتساءلون، عن أي شيء. ثم جاء الجواب بأنهم يتساءلون عن النبأ العظيم، والنبأ العظيم هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم، وما فيه من نبأ الإسلام والبعث والنشور والحساب والجزاء والقصاص. يقول: وتلتفت إليه أفهامهم، يعني هذا لأجل التذكير. ولكن نحن الآن لما نقرأ أيضا نقرأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم، نستذكر هذا المعنى الجليل لأجل أن يتنبه الإنسان، ونعلم أن القرآن نبأ عظيم، وعلينا أن نعطي القرآن أفضل الأوقات وأجمل الساعات، وعلينا أن نجعل السمع والبصر والقلب مع آيات الله تعالى تدبرا وتفهما وعملا. يقول: ثم بينه بما يفيد تعظيمه وتفخيمه، أي بما يفيد تعظيم القرآن. ولما نعلم عظمة القرآن نعلم عظمة هذا العمل، وهو أن قراءة القرآن وتدبر القرآن وخدمة القرآن وفهم القرآن عمل جليل يرتفع به قدر الإنسان عند الله تعالى. يقول: كأنه قيل عن أي شيء يتساءلون، وهنا يتساءلون على وزن يتفاعلون، أي يسأل بعضهم بعضا. هل أخبركم به؟ ثم قيل بطريق الجواب عن النبأ العظيم، فربنا جل جلاله ذكر هذا السؤال وذكر الجواب لأجل أن ننتبه على خطر فعل أولئك الذين لم يؤمنوا فصاروا يتساءلون. وأيضا فيه بيان أن القرآن نبأ عظيم، علينا أن نعطيه أفضل الأوقات لا فضول الأوقات. ثانيا، قال تعالى: الذي هم فيه مختلفون. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله: وجيء بالجملة الإسمية في صلة الموصول دون أن يقول الذي يختلفون فيه أو نحو ذلك، لتفيد الجملة الإسمية أن الاختلاف في أمر هذا النبأ متمكن منهم ودائم فيهم، لدلالة الجملة الإسمية على الدوام والثبات. إذن مختلفون، الذي هم فيه مختلفون، جملة إسمية وليست جملة فعلية. وعلينا أن نتعلم بلاغة القرآن لأجل أن نعلم عظم الآيات القرآنية. ثالثا، قال الله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: وإنما ذكر الله تعالى هنا هذه المخلوقات على جهة التوقيف ليقيم الحجة على الكفار فيما أنكروه من البعث. يعني كما أن الله خلق هذه فهي دلالات، كل ما في الكون يدل على عظمة الخالق، ويدل على قدرة الله تعالى في إعادة خلق الإنسان. يقول كأنه يقول إن الإله الذي قدر على خلقه على خلقة هذه المخلوقات العظام قادر على إحياء الناس بعد موتهم. إذن كل ما في الكون يدل على عظمة الخالق وعلى قدرته. وتأمل الآيات: ألم نجعل الأرض مهادا، فربنا قد جعل الأرض لنا ممهدة تصلح لبناء البيوت ولبناء الدور وللمعامل وغيرها وللسفر والسير، والجبال أوتادا، ففي الجبال من الآيات الشيء العظيم، وخلقناكم أزواجا، فربنا قد جعل كل شيء في هذه أزواج، وجعلنا نومكم سباتا، فهو نعمة وفائدة وفيه من الفوائد الكثير، وأن فيه قطعا للأعمال لأجل الراحة، وفيه بيان ضعف الإنسان، فهو يحتاج إلى النوم وهو يحتاج إلى الأكل والشراب، وجعلنا الليل لباسا، فربنا جل جلاله قد جعل هذا الليل لباسا وسترا، وجعلنا النهار معاشا، فربنا قد جعل الشمس ضياء لأجل أن الناس يذهبون إلى معاشهم وأعمالهم لتستديم لهم ما يقوتهم في دنياهم الفانية، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، هذه السماء العظيمة المحكمة، وجعلنا سراجا وهاجا، هذه الشمس وما فيها من الفوائد للإنسان والحيوان والنبات، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، هذا المطر وتكون المطر، فهو نعمة من نعم الله ويؤول إلى نعم عظيمة. رابعا: وجعلنا نومكم سباتا، أي راحة لكم، وقطعا لأشغالكم التي متى تمادت بكم أضرت بأبدانكم، فجعل الله الليل والنوم يغشى الناس لتنقطع حركاتهم الضارة وتحصل راحتهم النافعة. إذن هذا من حكمة الله تعالى، وأن الإنسان لو كان في عمل مستمر دون راحة لهلك الإنسان، لأن الخلية هذه تموت إذا لم تأخذ راحتها وغذاءها. خامسا: إن جهنم كانت مرصادا. يقول ابن كثير: يعني أنه لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز بالنار، فإن كان معه جواز نجا وإلا احتبس. إذن هي مرصاد تلقي في داخلها من عصى الله سبحانه وتعالى، فعلى الإنسان أن يكون بطاعة الله تعالى دواما. وقد يمر بالإنسان من الغفلات ونحو ذلك، فعليه أن يعاجل بالتوبة وعليه بالندم وعليه أن يجد بطاعة الله تعالى، لأن الإنسان لا بد أن يمر على الصراط، فإما يهلك وإما ينجو، فإذا نجا ودخل الجنة فقد فاز. سادسا: وكل شيء أحصيناه كتابا. يقول سعدي: كل شيء من قليل وكثير أحصيناه كتابا، أي كتبناه في اللوح المحفوظ، فلا يخشى المجرمون أن عذبناهم بذنوب لم يعملوها، فربنا جل جلاله لا يظلم أحدا ولا يهضم أحدا. يقول: ولا يحسب أنه يضيع من أعمالهم شيء أو ينسى منها مثقال ذرة. إذن ربنا يحفظ الأعمال ويجازي الناس بعدله ورحمته. سابعا: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. عن عبد الله بن عمرو قال: لم تنزل على أهل النار آية أشد من هذه، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، قال: فهم في مزيد من العذاب أبدا. وهذا يدل على خطورة الأمر، وأن الله سبحانه وتعالى عنده العذاب الشديد لأولئك العصاة الذين لا يرجون لله وقارا. معاني الكلمات: سباتا، راحة لأبدانكم وقطعا لأعمالكم، سراجا وهاجا، مصباحا وقادا مضيئا. إذن كل ما في هذا الكون فهو خادم للإنسان. المعصرات: السحب الممطرة، ثجاجا منصبا بكثرة، وجنات ألفافا، بساتين ملتفة أشجارها، ميقاتا وقتا وميعادا للفصل بين الخلق، مرصادا ترصد أهلها وترقبهم، أحقابا دهورا لا تنقطع. لماذا؟ لأنهم كانوا على المعصية دهورا فاستحقوا عقابا مستمرا لا يتوقف. وغساقا صديد أهل النار، وفاقا عادلا موافقا لأعمالهم، فربنا لا يظلم أحدا، إنما يظلم الناس أنفسهم حينما يقصرون وحينما يتجرؤون على المعاصي، فيظلمون أنفسهم لأنهم يعرضونها لعذاب الله. العمل بالآيات. أولا، نم الليلة مبكرا ثم اذكر فائدتين وجدتهما من التبكير بالنوم. فالإنسان إذا نام مبكرا استيقظ لقيام الليل، وإذا نام مبكرا صلى صلاة الصبح وهو نشيط، وإذا نام مبكرا وتقلب في الليل فإنه يذكر ربه ويسبح ربه. قال تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فعلى الإنسان أن لا يغير سنة الله تعالى في خلقه. بعض الناس ينام بالنهار ويبقى مستيقظا بالليل، وهذا خطأ. ثانيا، استعذ بالله من عذاب جهنم ثلاثا. فالإنسان يستعيذ بالله تعالى من عذاب جهنم، وجاء هذا من هديه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد قبل السلام. قال تعالى: إن جهنم كانت مرصادا. فالإنسان يبتعد عن جهنم، الإنسان يبتعد عن جهنم وعن ما يقرب إليها من قول أو عمل. ثالثا، تذكر ذنبا عملته ثم استغفر الله، وكل شيء أحصيناه كتابا. فربنا جل جلاله لا يفوته شيء ولا ينسى شيء. وربنا قال: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. التوجيهات: أولا، لله تعالى على خلقه نعم كثيرة موجبة مزيد شكره. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. فالعبد يطالع نعم الله لأجل أن يؤدي شكر الله، والعبد يطالع نعم الله حتى لا يعصي الله في نعمه، بل إنما يستخدم المرء النعم لشكر الله تعالى. ثانيا، لا يزال عند أهل النار أمل أن يصلهم شيء من برد الجنة وشرابها حتى يسمعوا قوله: لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. فتأمل هذا التيئيس الذي يحصل لهم، فيزدادون عذابا نفسيا مع عذابهم البدني. ثالثا، عدم الإيمان بالحساب أو الغفل عنه سبب لتكاثر السيئات. لماذا الإنسان يكثر من السيئات؟ لأنه ليس لديه إيمان. ولماذا يكثر من السيئات؟ لأن لديه غفلة. فالإنسان عليه بأن يجدد الإيمان دواما بالطاعة والتوبة، وعليه أن لا يغفل أبدا، بل عليه أن يتدبر الآيات الكونية والآيات القرآنية، وعليه أن يبادر بطاعة الله تعالى. قال تعالى: إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. أسأل الله تعالى الذي أحصى كل شيء أن يرحمنا وإياكم، وأن يرحم أمة الإسلام أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.